بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن، وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تقدم أن قلنا أن الرب جل في علاه ما كان أحد يجرؤ على الكلام في ربنا جل في علا، حتى قام الجهم ابن صفوان وأتباعه بالكلام في ذات الرب وأسمائه وصفاته، فجعلوا الرب عدما ليس له أوصاف وليس له أسماء، وذاته مجردة عن الأوصاف وعن الأسماء. وما جاء من أسماء الله الحسنى المتضمنة لصفاته العليا كله عند الجهمية مجاز، مجاز ليس على حقيقته. وهذا فيه تعطيل لكتاب الله جل في علا، بل هو تحريف للكلم عن مواضعه وإلحاد في أسماء الله وصفاته، مالوا بها عما يجب عليهم من الإثبات الذي يكون مع تنزيه الرب جل في علا عن مشابهة المخلوقين. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا؟ ولم يكن له كفوا أحد. فالجهمية شر، وهم كفار باتفاق أئمة السلف، لأنهم عطلوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا هذا من أبشع المحدثات في الدين. لم يكن لهذا الرجل، أعني الجهم بن صفوان، رواية، لكنه زرع شرا عظيما. فهو يقول بنفي الصفات كما قد قال معبد الجهني بالقدر، كما قد قال واصل بن عطاء فيما يتعلق بصاحب الكبيرة، وأنه منزلة بين منزلتين، ثم يصير أمره إلى الخلود في النار. وكما قد كفر الخوارج صاحب الكبيرة، ولا يزالون في البدع قبحا وشناعة، فمن البدع ما يصير القائل بها إلى الضلال، وكلها ضلال. ومن البدع ما يصير القائل بها إلى الكفر، لذلك البدع شر، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. فيقول المؤلف هنا: وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن. إذا قال قائل لماذا؟ لأن هذا من الغيب الذي لا نعلمه إلا إذا أعلمنا من ربنا جل في علاه ونبينا صلى الله عليه وسلم بما قد أوحي إليه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لأن هذا من الغيب وما شهدنا إلا بما علمنا. وهل رأى العبد نظير الشيء؟ الجواب لا. إذن لم تعطى خبرا من السماء ولم يكن لك علم بنظير الشيء ومثله، ما بقي إلا أن يؤمن بهذه الأسماء والصفات على حقيقتها على الوجه اللائق بالله جل في علا. المعنى هو معنى بكلام عربي، اليد هي اليد، والوجه هو الوجه، والسمع هو السمع، والبصر هو البصر، وهكذا. لكن ما يضاف إلى الله جل في علاه هو اللائق بأوصاف الخالق، وما يضاف إلى المخلوق هو اللائق بأوصاف المخلوقين. هذا ما قد حصل من المبتدعة قديما، الخلط بين ذات الرب المنزه عن كل نقص بذات المخلوق الذي خلق عن نقص وضعف، وأرادوا أن ينزهوا الرب فعطلوا. لذلك كل معطل أو كل معطل مشبه، هل هذه الكلمة والعلاقة صحيحة؟ الجواب نعم، لأنه ما عطل حتى شبه وتصور هذا التشبيه. المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما. هذه خطورة أن يخوض المرء في ذات الله. أنت هنالك أشياء في جسمك لا تعرف حقيقتها، فكيف بما هو غائب عنك؟ الروح، ألست ذا روح؟ الجواب بلى. هل تعلم عنها شيئا؟ لا تعلم. طيب أنت عاقل؟ الجواب عاقل. فهل تعلم عن عقلك شيئا؟ لا تعلم. الروح تسري والنفس يخرج ويعود، لكنك لا تعلم حقيقة هذه الأشياء. طيب أنت لك عقل تدبر وتدرك به، هل رأيت؟ هل عرفت؟ هل تحققت أمره؟ مع أنك تؤمن بوجود عقل وروح تسري في جسدك، ولله المثل الأعلى. فإذا كنت تعتقد أن لله ذات لا كبقية ذوات المخلوقين أو لا كذوات المخلوقين، فينبغي أن تعتقد أن لهذه الذات صفات لا كصفات المخلوقين، إذ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. خاض المبتدع في هذا الباب، وخاض المتكلم أيضا في هذه الأمور بعلم الكلام الذي جاءهم من أين؟ من فلاسفة اليونان. كمثل من؟ أفلاطون. وكمثل من؟ ابن سينا فيلسوف، وابن الراوندي الزنديق، وغيرهم كثير أخذوا منهم هذه النظريات الفلسفية، فوقعوا في فخاخ التعطيل. المتكلمة خاضوا حياتهم في الابتعاد عن النصوص واستبدلوا علم الكلام، هل حصلوا شيئا؟ الجواب بل ضلوا ضلالا مبينا، حتى قال قائلهم نهاية إقدام العقول عقال، وأغلب سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذن ووبال. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذه هي المحصلة لعلماء الكلام، جمعوا القيل والقال وأضاعوا أعمارهم. والآخر يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا عاكفا إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. إذن هم أهل حيرة، أهل حيرة، يبيت الليل كله يفكر. ثم قال قائلهم ها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. حيرة وضلال، خاضوا فيما ينبغي أن يمتنعوا من الخوض فيه. قال ربنا وكنا نخوض مع الخائضين. العلامة ربيع هنا مثل لانحرافهم وزيغهم في صفة عظيمة، هي صفة العلو والاستواء. ضل فيها أقوام كثيرون من أرباب البدع مع ظهور هذه الصفة وجلائها، مع ظهور هذه الصفة وجلائها، حتى أن بعض الأئمة ألف فيها. الذهبي ألف كتابا بعنوان العلو للعلي الغفار، وهكذا ابن القيم اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، ألفت هذه الكتب العظيمة في الرد على أرباب البدع القائلين بتعطيل صفة العلو والاستواء. كما قد سمعت أن هاتين الصفتين أدلتها متكاثرة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وأيضا العقل يدل عليها والفطرة تدل عليها. توافرت طرق الاستدلال على إثبات العلو لله جل في علا، وتضافرت في إثبات صفة الاستواء، ومع هذا عطلوا هاتين الصفتين وصارعوا أهل الحق بشبه متهافتة. لذلك مثل العلامة ربيعنا بصفة العلو والاستواء كمثال لانحراف هؤلاء في الكلام حول صفات الرب جل في علا. من الأدلة من الكتاب حول علو الرب واستوائه على عرشه على الوجه اللائق به قول الله جل في علا في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وأيضا في الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. في الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. في السجدة ثم استوى على العرش. كذلك الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. نصوص كثيرة تدل على استواء الرب على عرشه على الوجه اللائق به، وهكذا في كل صفة على الوجه اللائق به لا يحيطون به علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أكمل، ولا يحيطون به علما. فإذا لا نحيط علما بربنا جل في علاه، وإنما أمر المؤمن أن يسلم بما قد وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الوجه اللائق به. وما قدر الله حق قدره، أأنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم بذاته وصفاته وأسمائه، فكيف تخوضون فيما لا ينبغي أن تتكلفوه؟ ضل هؤلاء بسبب تكلفهم ما لم يؤمروا به. ومن الأدلة على العلو الله جل في علا في هذه المسألة التي خاض فيها أرباب البدع، هذه سيارة مغلقة للطريق، هونداي فيرنا بيضاء أمام مدخل النساء، كياسيرات فورتي هكذا بيضاء في وسط الطريق. المرجو من الإخوان يراعوا جزاكم الله خيرا أماكن وضع سياراتهم. من الأدلة، نشارك الأدلة في إثبات صفة العلو. فمن يقول أنا مع كثرة الأدلة؟ قل الرحمن على العرش استوى في إثبات صفة الاستواء، وهي صفة ذاتية أو فعلية؟ فعلية. طيب، الكلام حول صفة العلو، عند من الأدلة؟ عجيب، في مسألة ما أكثر ما قد درست، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، إليه يصعد، نعم، تعبير بالصعود أي أنه في علو، وأيضا تعرج الملائكة والروح إليه، كذلك في إثبات صفة العلو وهو القاهر فوق عباده، ففيه التعبير بالفوقية هنا، نعم، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، صحيح. وأيضا سبح اسم ربك الأعلى، فهو علو ذات وعلو قدر وعلو قهر، إذن هذا مسمى أو صفة العلو لله جل في علا. وكما سمعت الأدلة كثيرة، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أيضا هذا فيه إثبات صفة العلو. وكل ما قد سماك فقد علاك، والسفول الحسي والمعنوي يعتبر صفة نقص. انظر إلى هؤلاء القائلين بأن الله ليس في علو، ليس في علو، إنما في كل مكان، هل عظموا الرب؟ الجواب لا. وما قدر الله حق قدره، لأنه يلزم من قولهم أن الله في كل مكان، يلزم أن يكون في أماكن قذرة، وأن يكون في سفول، وأن يكون في أماكن لا تكون أماكن لائقة. لذلك هم قالوا إن الله في كل مكان، وأرادوا الذات، أرادوا الذات الإلهية، فقالوا بالحلول وقالوا بالاتحاد، وأن الله حال في مخلوقاته. ثم انظر إلى المخلوقات، انظر إليها، الكلب من المخلوقات والخنزير من المخلوقات، فهذا يدلك على أن هذا القول يعتبر قولا كفريا، القول بوحدة الوجود والحلول. ومن أربابه غلاة التصوف كأبي العلاء المعري الذي قال بمقالات الكفر كنفي البعث ونحوه، وكذلك أيضا الحلاج الحسين. من أرباب مقالات الكفر الحلول والاتحاد، ويعتقدون أن هذه مرتبة في الولاية، وقد يرتفع عندهم الولي حتى أنه يصير من الأقطاب، والأقطاب يديرون الكون مع الله جل في علاه. انظر إلى أقوال تصير إلى الكفر المحض، إلى الكفر المحض، ويذهب بعضهم إلى أن الولي قد يصل إلى مرتبة اسمها اليقين، فإذا بلغ هذه المرتبة سقطت عنه التكاليف. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا فاعبد، دليلنا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا إذا جاءت مرتبة اليقين فلا تعبد ربك، وسقطت التكاليف الشرعية. جوابه أن اليقين هنا بمعنى الموت، إلزم عبادة ربك حتى يأتيك الموت. فانظر إلى خرافات التصوف البشع، حتى أن له نظائر، كمثل قولهم بأن الأنبياء ليس محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، بل هناك أنبياء بعده. دليلكم؟ قالوا قوله وخاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، قالوا الخاتم ليس خاتمة الشيء ونهايته، إنما الخاتم الذي يأتي في الأصبع خاتم. انظر إلى هؤلاء كيف يجرؤون على كلام الله جل في علا تحريفا له، وقولا على الله بلا علم. هل عندهم إمام يتبع؟ لا. هل عندهم سلف من الأئمة؟ لا. هل قال بقولهم صحابي أو تابعي؟ لا. هل فهم السلف هذا الفهم؟ لا. اتخذوا رؤوسا جهالا، اتخذوا أربابا ورهبانا، كما قال الله جل في علاه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أمروهم بمعصية الله فعصوا، أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال. إذن هذا من الأدلة على أن السفول معنويا أو حسيا يعتبر نقصا لا مدحا. هل كان فرعون يعلم أن الله في السماء؟ الجواب كان يعلم ويؤمن بعلو الله جل في علا، ففرعون في هذا الباب خير منهم، مع أن فرعون بلغ في الكفر غايته، قال أنا ربكم الأعلى، لكن انظر كيف يخاطب موسى ويطلب من هامان، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ماذا أبلغ الأسباب، أسباب السماوات والأرض، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يريد سلما يصعد به إلى السماء، أرأيت؟ ف فهذا يدلك أن فرعون كان مدركا لهذه الصفة، وأن الرب لا يكون في سفول، الرب لا يكون في سفول، بل قال أنا ربكم الأعلى، فيعلم أن من صفات الرب أن يكون في علو، أن يكون في علو، وليس من صفاته أن يكون أسفل. الفطرة نفسها تدعو إلى أن الرب جل في علا في علو. الفطرة تجد المرء إذا ما دعا مثلا أين يرفع يديه؟ إلى السماء، إلى السماء. إن الله لا يستحي أن يرد يدي عبده إذا رفعهما إليه صفرا، وقال في الحديث يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذية بالحرام أن يستجاب له. يرفع يديه إلى السماء، هذا يدلك على أن طلب العلو وأن المرء يعتقد أن ربه في السماء هذا أمر فطري، فطر عليه العبد إذا كانت فطرته لا تزال لم يشوبها دعاة الشرك كغلاة التصوف وقبلهم غلاة التجهم. المهم أن العلامة ربيعا ذكر عدة أشياء في هذا المبحث على أنه سيمر بنا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وهو على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان، ولا يخلو من علمه مكان. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. في وذكر المؤلف هنا اسمين من أسماء الله جل في علا، وكل أسماء الله حسنى بالغة في الحسن غايتها، وكل اسم متضمن لصفة. رد على من؟ رد على المعتزلة القائلين بأنها أعلام محضة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. هل في هذا مدح؟ لو قال لك قائل مثلا وأنت المخلوق أنت عالم بلا علم، مدحك؟ تقول تستهزئ بي. أنت سميع بلا سمع، تقول أنت تستهزئ بي. المعتزلة كذلك يفعلون. إذن في هذه الفقرة إثبات أو الدلالة على اسمين من أسماء الله الحسنى، ما هما؟ الأول والآخر، الأول والآخر. هذه الأسماء ثبتت بدلالة الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، إثبات اسمين من أسماء الله الأول والآخر، وكذلك الظاهر والباطن. وفي فهم دلالة هذه الأسماء حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يثني على ربه أنت الأول فليس قبلك شيء. إذن قولهم في أسماء الله منها القديم، عندك يا محمد الراعي هل من أسماء الله القديم؟ ليس من أسماء الله، وقد وجد في بعض الكتب قديم بلا ابتداء. لا، ليس من أسمائه، إنما أسماؤه الأول، وثم القدم يعتبر أمرا نسبيا، لذلك الأول ليس قبله شيء. أحسن. قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. إذا ما قد اجترى عليه أهل البدع في تأويل اسم الأول واسم الآخر، كل هذا اعتراض على حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو في صحيح من؟ مسلم. هو في صحيح مسلم في الدعاء الذي فيه صرف هم الدين وطلب الغنى من الله جل في علا. إذن ربنا أول بلا متى في نفي الزمان، والله جل في علاه أول، هل له ابتداء؟ لا، الجواب: أول ليس قبله شيء. وشأن المخلوق أنه يكون أول بالنسبة إلى غيره، وشأنه أيضا أنه أول بابتداء معلوم. أما الله جل في علاه فأول ليس قبله شيء أبدا، وكذلك أيضا آخر فليس بعده شيء، ولذلك كل مخلوق يصير إلى ماذا؟ إلى فناء، كل من عليها فان. تعال يا مصعب، مصعب تعال. نعم، مشي معه. لذلك كل مخلوق إذا كان أولا فهو بالنسبة إلى غيره، وهو يتصف ببداية معلومة، ألم يكن نطفة من مني تمنى، ثم يصير إلى جثة هامدة، ثم يقبر إلى أن يبعث. إذن أوله معلوم وآخره معلوم، قبله شيء قبله شيء، لأن الله جل في علا خلق آدم ولم يكن شيئا، بل قد جاء في سورة الإنسان الدلالة الظاهرة: هل أتى على الإنسان حين من الدهر أكمل، لم يكن شيئا مذكورا. إذن لم يكن، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم أكمل لا تعلمون شيئا، فهل يصير إلى فناء؟ يصير إلى فناء. ولذلك ينادي الرب جل في علاه، يقول: أنا الملك، أين الملوك؟ أين الملوك؟ أين الجبابرة؟ فلذلك الله جل في علاه الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. وهذا يدلك في قوله الظاهر على علوه وعظمته، والباطن يدل على قربه ودنوه. يعتقد أهل السنة هذا الأمر اعتقادا، وصف النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما معنى هذين الاسمين، بل الأربع الأسماء، ومع هذا أهل البدع يجرؤون على التأويل المذموم، ويجرؤون على التحريف لمعاني الكتاب والسنة. قال ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى. الله يعلم ذبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم وسواس النفس وحديث النفس كما في سورة قاف، هكذا في سورة قاف ماذا قال ربنا؟ لقد خلقنا الإنسان ونعلم أكمل ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. سبحان الله، الوسواس الذي لا يعلمه أحد مهما اقترب منك فإنه لا يعلمه إلا الله جل في علا، يعلم السر وأخفى من السر، حتى ما تحدث به نفسك يعلمه ربنا جل في علا ويتجاوز عن ما لم يعمل أو يتكلم. فهذا يدلك على كمال علم الله جل في علا، يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، وقد أحاط بكل شيء علما وهو عليم بذات الصدور. مستودع السر صدرك، الله يعلمه. وهذا يدلك على خطورة ما تضمره الصدور من الأشياء القبيحة تدفع المرء إلى الحياء من الله جل في علاه والحياء من الملائكة. ولذلك جاء في الحديث ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقع في قلب الصحابة، فجاء أن الله جل في علاه أو في الآية أو في الآية الآية الأخرى التي فيها أولئك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فقالوا أينا لم يظلم نفسه. والصحابة أيضا فرج عنهم بأن المرأة لا يؤاخذ بحديث النفس ولا بخطرات النفس، وهذا من رحمة الله بعباده ما لم يعمل أو يتكلم. ثم قال وعلمه بكل وهو على عرشه استوى. تقدم ما معنى استوى؟ على وارتفع، وهو من الصفات الفعلية. ثم استوى على العرش، استوى على العرش. ولذلك إثبات الصفات لله جل في علاه لك استواء الملك على عرشه أو سريره ليس كمثله شيء، ولا أن يظن أن الله مفتقر لشيء من مخلوقاته، كلا، هو الغني الحميد، هو الغني جل في علاه. أما الملك وغيره فهم مفتقرون إلى العرش إلى السرير، لكن الله جل في علا غني عن مخلوقاته التي من أعظمها العرش. اختلف العلماء أيضا في ما قد بدأ به الخلق، هل هو القلم أو العرش، خلاف بينهم. قال ولا يخلو من علمه مكان، الله جل في علاه علمه بكل مكان، ولا يخلو من علمه مكان وهو معكم أكمل أينما كنتم. هل بذاته؟ الجواب لا، بسمعه بعلمه بإحاطته لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض أبدا. إذن ينبغي أن يعلم المؤمن أن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله جل في علاه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن الله بكل شيء عليم. قال ولا يخلو من علمه مكان. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يقول في صفات الرب تعالى لما ولا كيف إلا شاك في الله تبارك وتعالى. هذا فيه أن المؤمن مع صفات الله يجب أن يسلم وأن يؤمن بالصفات العلى لله جل في علا على الوجه اللائق به. هل يتكلف لما؟ الجواب لا. وهل يتكلف السؤال بكيف؟ الجواب لا. كما أخبرتك العبد لا يملك أن يتكلف هذا، الله جل في علا أخبر فيجب التصديق، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه فيجب التصديق والتسليم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الانقياد. ماذا عمل الصحابة في باب الأسماء والصفات؟ قالوا لما؟ الجواب. قالوا كيف؟ الجواب. كانوا يؤمنون بأن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى. هل كانوا يفهمون معاني الصفات والأسماء؟ الجواب أجل. وكانوا يعظمون أسماء الله جل في علا وصفاته ويتعبدون بمقتضاها، يتعبدون بمقتضاها. لذلك الجانب التربوي الإيماني مع أسماء الله وصفاته أن يعيش المرء بمقتضى هذه الأسماء والصفات وما تدل عليه. أنت إذا علمت أن الله عليم بكل شيء ماذا يوجب؟ الخوف، الخشية، المراقبة. إذا علمت بأن الله سميع بصير الحياء من الله جل في علاه أن يسمع الله ما يغضبه أو أن يراك على معصية، ألم يعلم بأن الله يرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؟ فالله يسمع ويرى، هذا يوجب خوفا، يوجب مراقبة، يوجب تعظيما. لذلك باب الأسماء والصفات من أعظم الأبواب التي تورث عبودية لله، تورث عبودية لله. سميع، قريب، بصير، عظيم، رؤوف، رحيم، تواب. يصبح المرء يتنقل في معاني هذه الأسماء والصفات العظيمة، مما يورث عبادة لله خالصة. لا أن تحفظ الأسماء عن ظهر قلب وتفهم معانيها الفهم الصواب ثم لا تعمل بمقتضاها، هذا غلط. وهذا ليس من أحصاء من إحصاء الأسماء الذي جاء في الحديث. ما الحديث؟ إن لله 99 أسماء، من أحصاها دخل الجنة. ما هو الإحصاء هنا؟ مجرد العد؟ أجيبوا لا، إحصاء والعلم بها. الأمر الثاني الفهم لها والإيمان بالأسماء وما تضمنته من أوصاف، أن تعتقد أن لكل اسم صفة. الثالث الذي قد يغيب على الكثيرين العمل بمقتضى هذه الأسماء تعبدا. الآن عند الدعاء إن كنت في مقام رغبة وطلب فإنك تناجي الله باسم مناسب، تريد أن تستغفر، ماذا تقول؟ يا غفور يا غفار. تريد أن تدعو ربك أن يرحمك، تقول يا رحيم. تريد أن تدعو على من ظلمك، ماذا تقول؟ يا قوي يا عزيز يا جبار. ما يصلح تريد أن تستغفر تقول يا جبار، اللهم يا جبار اغفر لي، يناسب؟ الجواب لا يناسب. اللهم يا غفور اغفر لي، اللهم يا قوي يا عزيز انتقم ممن ظلمني، أهلك من ظلمني. هذا عند الدعاء على الظلمة. إذن الأسماء والصفات في مقام العبودية تغرس في قلب المرء عبادة قوية، ولا ينبغي أن يغيب علينا معاشر طلاب العلم العمل بمقتضى هذه الأسماء العظيمة. قال لا يقول في صفات الرب تعالى لما؟ لأن هذا من التكلف، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. ما كان الصحب يتكلفون السؤال، بل كانوا يخافون من كثرة الأسئلة. وفيه حديث وكره لكم ثلاث، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وأشقى الناس من حرم أمر عن مسألته، سأل فحرم هذا الأمر، فما كانوا يتكلفون السؤال، وكانوا ينتظرون قدوم من؟ الأعرابي كي يسأل عن دين الله. وقد عرف الأعراب بوضوح وظهور أسئلتهم، كان الواحد منهم يقول يا محمد هكذا، ففيه جفوة الأعراب، أو قد يقال أنهم كانوا يقولون هذا قبل نزول قول الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. إذن لما ما كان عليها السلف من صحابة وتابعين بإحسان، متى دخلت لما؟ عند أرباب البدع. ولذلك رد عائشة كان قاطعا، ما باله الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ كان يصيبنا ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ما أحسن هذا الجواب، لا فيه حاشية ولا حاشية على الحاشية، فيه لا. وهذا يحتاج إليه طلاب العلم والدعاة إلى الله، أن يتركوا التكلف عند الأجوبة وكثرة الخصومات والمجادلات. لاحظ أن العلماء يجيبون بالأجوبة الحاسمة، بينما بعض المبتدئين في الطلب يقيم حربا لا هوادة فيها. في مسائل لو عرضت على العالم لكان الجواب كلمة أو كلمتين. هذا من الغلط التربوي العلمي، سئل ذات مرة العلامة صالح الفوزان حفظه الله ورعاه وحماه وإخوانه العلماء، سئل عن مسألة تارك جنس العمل التي فيها ضجيج ومعارك من الحدادية الغوغاد المجرمين كأمثال ذاك البحريني الغبي، ايش اسمه هذا؟ فوز البحريني هذا، أقاموا ضجيجا حول تارك جنس العمل ومعارك وكتابات وردود وكذا وكذا. قالوا ما حكم تارك جنس العمل؟ سؤال في مسألة مسمى الإيمان. فالعلامة الفوزان قال: الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. السؤال الذي بعده: إن شاء الله استفدت أنا فائدة عظيمة من هذا الجواب جدا، فجزاه الله خيرا. أمات هذا القول المحدث الذي خاصم به الحدادية أهل السنة، أماته. أما اليوم إذا سئل بعضنا وقد قال بهذا فلان فرد عليه فلان فرد ذاك فأجاب بذاك، والقول بذاك فإنه ذاك، وكلها أدواء ذاك وذاك، فينبغي على طلاب العلم أن لا يستدرجوا إلى المهاترات وتسمى غلطا مذاكرات ومباحثات. قال: ولا كيف، السؤال الكبير عندك أنت، فقم أنت. صفات الرب جل في علا لها كيفية؟ انتبه، مسألة تحتاج أنك أن تكون متأنية وتكون قبل هذا شربت كوبا من القهوة. شربت؟ ما شربت؟ أجب. صفات الرب ليس لها كيفية. إيش قال؟ شيء من القرآن والسنة. إيش قال ثالثا؟ وبالدليل. هي الجملة غير أشعرناها مبعثرة وأشبه ما تكون بالكلمات المتقاطعة. أجب جوابا يحسن السكوت عليه من السامع والمتكلم. صفات الرب جل في علا لها كيفية؟ انظر ربنا يبارك، 1 2 10. فهمنا يا أخي، نثبت ما أثبته الله نفسه، هذا إجابة عن غير سؤال. ما شاء الله، انظر حتى زكريا يعرف الجواب. يعرف؟ الذي وراءه قم، اجلس أنت. ليس لها كيفية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. أظنك واحدة من المتنطعين. سبحان الله، اجلس يا بني اجلس. نعم، قم. الأخير الذي وراءه الجدار، أحسنت. لها كيفية يا بني، لكننا لا نعلمها. تمام، لا تنسى هذا الجواب عمرك كله. طيب، لها كيفية لكننا لا نعلمها. لا تجلس. القائلون بأننا نثبت الأسماء والصفات بلا كيف ولا معنى أصابوا؟ هذا السؤال كبير، نصيبك جاء مع الهدايا. أعيد السؤال. السؤال يقول: القائلون بأننا نثبت الأسماء والصفات بلا كيف ولا معنى قال بهذا بعض أهل العلم أنت معهم لا أنت ضدهم نعم ضد العلماء هكذا إذن فما هو الصواب أمروها كما جاءت بلا كيف نعم الله ينعم عليك اجلس إن شاء الله من يجيب قم الأخير شين إيش قال أعيد السؤال السؤال القائلون بأننا نثبت الأسماء والصفات بلا كيف ولا معنى صواب خطأ ماذا بأن لها كيف نعلمه لا نعلمه ومعنى نعلمه أحسنت جزاك الله خيرا كيف لا نعلمه وهي أسماء حسنى وصفات عليا تعبدنا الله جل في علاه بأن ندعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها كيف ندعو بكلام لا معنى له فوضوا المعاني من أبشع ما يكون من المقالات بل أبشعها أحسنت يا بني تستحق جائزة أنت جائزة طيبة ترى خذ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا